يقول أجل صغير بعمر الصبا لم يزل يقول لطفل أقول أجل صغير بعمر الصبا لم أزل ولكن قلبي من الحزن أمسى من الحزن أمسى كقلب الجبل أنا من هنا ورث يقولون طفل وينسون أني من الشيب قد خوفوا الطفل مني يقولون طفل وينسون أني من الشيب قد خوفوا الطفل مني أنا أقول أجل صغير بعمر الصبا لم أزل يقول لطفل أقول أجل صغير بعمر الصبا لم أزل ولكن قلبي من الحزن أمسى من الحزن أمسى كقلب الجبل بلادي هنا فداك عيوني فداك أنا فداك النساء فداك الرجال صدى القصف لحن لأنشودتي وموت طريقي إلى خيمتي صدى القصف لحن لأنشودتي وموت طريقي إلى خيمتي